كلام المحققين أو من خلال كلامهم أنفسهم، لأن الشيخ لم يفتري عليهم بل اعتمد على أقوالهم في كتبهم. ولذا سننتقل الآن إلى مقطع جديد فيه مزيد فائدة، صفحة 468 المقطع الأخير. قال: وكنت خاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء الضالين. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكنت أخاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء الضالين، وأقول إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول فرعون المنكر لوجود الخالق الصانع، حتى حدثني بعض عن كثير من كبرائهم أنهم يعترفون ويقولون نحن على قول فرعون. تعرفون أن ابن عربي نفسه كتب كتابا وهو موجود وطبعه يعني بعض الملاحدة المعاصرين الذين يعنون بهذه الزبالات من الأفكار السخيفة، اسمه أي اسم كتاب ابن عربي إيمان فرعون، نسأل الله العافية والسلام. وهذا هو مذهب الحدثيين، كبار الحدثيين الآن هذا هو عين مذهبهم، ويتعلقون بهذه الأفكار، يمجدون ابن عربي والتلمساني وابن الفارض والقونوي وغيرهم من أئمة الضلالة، يمجدونهم ويمجدون تراثهم وينبشون عنه ويخرجونه ويحققونه ويعلقون عليه ويجتمعون حوله. كبار الحدثيين هذا منهجهم وهذا مذهبهم إلى الآن، لكنهم يتلونون ويلونون مذاهبهم بألوان أدبية وألوان فكرية وثقافية، وكل يوم يأتون بشيء من لواهيهم ومصائبهم، نسأل الله يكفينا شرهم. نعم. وهذه المعاني كلها هي قول صاحب الفصوص، والله تعالى أعلم بما مات الرجل عليه، والله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والمقصود أن حقيقة ما تضمنه كتاب الفصوص المضاف إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه جاء به، وهو ما إذا فهمه المسلم علم بالاضطرار أن جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والصالحين، بل جميع عوام أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين يبرعون إلى الله تعالى من بعض هذا القول، فكيف منه كله؟ ونعلم أن المشركين عباد الأوثان والكفار أهل الكتاب يعترفون بوجود الصانع الخالق البارئ المصور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ربهم ورب آبائهم الأولين، رب المشرق والمغرب، ولا يقول أحد منهم إنه عين المخلوقات ولا نفس المصنوعات كما يقوله هؤلاء، حتى إنهم يقولون لو زالت السماوات والأرض زالت حقيقة الله. وهذا مركب من أصلين. طبعا سبق أن تكلم الشيخ عن هذين الأصلين في أول الكتاب، فلا داعي نعيدهما، لكني ألخصهما لأنه يقصد أن هذا الاتجاه اتجاه الحلول والاتحاد وقصة الوجود اللي عليه ابن عربي وأضرابه يقوم على أصلين فلسفيين. الأصل الأول أن المعلوم شيء ثابت في العدم، وسبق أن علل شيخ الإسلام ذلك وذكرته لكم في كتب أخرى. قال إن الفلاسفة لا يعتقدون الله عز وجل فعال لما يريد، ولا يعتقدون أن قدرة الله مطلقة، إنما هي مقيدة بنظم هم يضعونها أو يتصورونها ويتوهمونها. ولذلك قالوا يجوز على الله أن يفعل كذا ولا يجوز أن يفعل كذا، ويمكن أن يفعل كذا ولا يمكن أن يفعل كذا، إلى آخره من الترهات. فهم بنوا وجود الخلق على أنه خلق من عناصر موجودة في أصلها، وأن هذه العناصر ثابتة يعني في العدم، بمعنى أنها مكونات أو مكونات موجودة في الوجود، وأن الله عز وجل إنما أوجد الموجودات من أصل ثابت، وأن المعدوم هو هذه المكونات التي هي أصل الخلق، والوجود هو الخلق نفسه. وهذه فلسفة كما قلت ترجع إلى أن الفلاسفة ملاحدة، الفلاسفة أن الفلاسفة دهريون. والأصل الثاني أيضا متفرع عن ذلك، وهو أن وجود المحدثات المخلوقات هو عين وجود الخالق فلا يفرقون، يعني الوجود هو الله والله هو الوجود، تعالى الله عما يزعمون. وهذا رغم أنه مصادم للعقل السليم ومصادم للفطرة وغير معقول، إلا أن الشيطان زينه لهم بشبهات حتى قلبوا الأمر فجعلوا الحق باطلا وجعلوا الباطل حقا دون أن يكون هناك شيء من يعني المواربة، يعني بمعنى أنهم ليس عندهم الالتباس في الإلحاد، فهم ملحدة ملاحدة صرحاء في الإلحاد. ولذلك سنكتف الآن في صفحة 477 بتقرير أصحاب تقرير مذاهب هؤلاء القوم الذين يمجدهم كثير ممن يسمون بالمفكرين والمثقفين والحداثيين والأدباء، ويبكون عليهم وعلى أطلالهم وعلى تراثهم، لنرى ما هم عليه من خلال هذا العرض الذي هو استقراء من كتبهم ومذاهبهم، استقراء من قبل شيخ الإسلام حينما عرف مذاهبهم وكتبهم وأقوالهم الثابتة عنهم، وأكثرهم ممن هم عاصروا شيخ الإسلام أو قبله بقليل سنقرأ الآن من السطرين الأخيرين من صفحة 470. قال لكن ابن عربي، لكن ابن عربي أقربهم إلى الإسلام. نعم، يعني تلاحظون إن رغم هذا الحادث الصريح عن ابن عربي، إلا مع ذلك أنهم يعني قد يعد أنه أقربهم إلى الإسلام. لماذا؟ لأنه أحيانا يعترف بالحق، وعنده ما يسمى بالاهتمام بالأخلاقيات السلوكية. البقية فجرة في جميع يعني في جميع أحوالهم لا يعترفون بفضيلة ولا يقرون بسلوك حسن ولا بشرع. ابن عربي رغم أنه ملحد في الاعتقاد ومضطرب، إلا أنه أحيانا يدعو إلى الفضائل، يظهر التنسك، يظهر التعبد، ويأمر بهذا المسلك. طبعا التعبد على منهج الشركي، فهذه مفاضلة بين أناس كلهم على الشرك، كما نقول في المشركين مشرك الجاهلية، فلان أسهل شرك من فلان، لأن فلان ما كان يعبد مثل إلا صنم واحد، وذاك يعبد عدة أصنام. يعني مسألة أيهم أفرض، أو من عنده شيء من الفضيلة والنزعة الإنسانية اللي ممكن يعترف له فيها بالفضل مع كفره أو مع ما وقع فيه من كفره. نعم. لكن ابن عربي أقربهم إلى الإسلام وأحسن كلاما في مواضع كثيرة، فإنه يفرق بين الظاهر والمظاهر، فيقر الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه، ويأمر بالسلوك بكثير مما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات. ولهذا كثير من العباد يأخذون من كلامه سلوكهم فينتفعون بذلك، وإن كانوا لا يفقهون حقائقه، ومن فهمها منهم ووافقه فقد تبين قوله. وأما صاحبه الصدر الرومي فإنه كان متفلسفا، فهو أبعد عن الشريعة والإسلام. ولهذا كان الفاجر التلمساني الملقب بالعفيف يقول: كان شيخي القديم متروحنا متفلسفا، والآخر فيلسوفا متروحنا، يعني الصدر الرومي، فإنه كان قد أخذ عنه ولم يدرك ابن عربي في كتاب مفتاح غيب الجمع والوجود وغيره. يقول إن الله تعالى هو الوجود المطلق والمعين. كما أرجو أن تكون كلمة متروحنا مفهوما، لكن لا مانع نعود إليها. المتروحن يعني يقصد أنه يأخذ بالروحانيات